أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في بقولي وحونا كمدي عشر هذه النور سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفر يتمنى يدودبون ككوبن يهي أيضا سندبوك باللابنا يا كنمدا من سورة الرعد أيضا تبني يا سيدادنا وأكويك يهي من سورة النفسية مثل سورة الرعد كمدا سورة الرعد كتاب كيقادقا يوا سورة مكية هذا الكيدان واحد مدى مكينا يتعاي فبعده سورة مكية اللو يقيني أهانا قادا لقيدة قضايا توحيد إبا وحكو ساسا سبحانه وعز وجل يا مالنت قيامه وحكو سابسا هي النبوة دي الرسالة دي قرآنك سورة وارمها سيقادا لقيسا وارمها نكبرنا سورة همكي كل قصدها سي سورة سلسلة واحدة هذه سورة داودا بأي حورة وحلق ذلك قدرة الله عز وجل وربوبيته خبين مديسة أيالق ذلك مركا آيادا آياده بيسيدي وقحران تعاي قال تعالى خبوه يري وإن تعجب أيها الرسول الكريم حداد الله يابطو قال هذا إن كريد النبي نمد هذا هي الرسالة هذا هي وحي قال لسودة جيهي هي حق الله شيئي انكر كاي انكر اياه حضات الله يابطو فعجبوا حتى كيابضا قولهم هذا الكود اي رهده اي اذا كنا هدانا هانو ترابا عرو اي انا نغمية لفي خلق ابو رسم الله بان اينا جديد عصب ومدان دنب وانكر دبعتك الا انكروا كل كان نبوة هي الرسالة هي وحي إنكريدة إنكريدة وحاكا سيابا إنكريدة قيامة إنكريدة هي ذو يدل ذي موقته وأول وقبل كل شيء أدون كمان تدسا إله إيجادي أي أبوري لهم إنكري كرو إن انتو حاقا دانا بريكان حدار بأوم كسيبا لجوكتا أما أبور كسيبا دار كيسا حيكو كالدوئيهين ولا شيء أذيك مثال لما اللغوك هذا كرا واللغو أبوري وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا جريتان كاقا مانتا أذيك النفط هذا الله أبوري أذيك وحباهي إن بري لغو سؤاليو سيد الديدي كرتا أفعينا بالخلق الأول موحد قبتا إنو إبدا لي أبوري الدهورنا كدا لي أو ديسينا دماتي مياد قبتا بل هم في لبس من خلق جديد وصدق الله في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سؤال انت كفض أبو ردي خلق أقل قادكو قران كارتا وحمر لسميه إن مر لفضلو النقض إيا إن مر كورا لسميه مر كورا سمين تاهو البادا أما مر كدنب وتدي مر كورا لمريه أيا لمرين أيا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إسواء كيسا وليس أولين أيا سؤالين تفضوا داعي أخلقين أنكو قران كريسان كلك إلهاسي سيدا لو إنكرا إيجاد كي دنب إي آخرة ديوان استفام تأسكا تبادمت أيضا كنا ترابا أين الله في خلق جديد سقال الصورة دو قران كميلا يكو جرتا سورة دانا كميدة هدرينو كجيرنو وسورة الرعد سورة الإسراء سورة المؤمنون سورة النمل الإفلامي المسجدة سورة قاف وصافات سورة بلن بإسلام دان سقار سورة دو أي كجيرتا أئذا كنا أئنا وفي أحد عشر موضعا كوية طبن ميل في قرآن كوسو أرورتي كل كائنة لبدا بإستفهام أغريديد أئذا كنا أئنا لفي خلق النبذي عنو حداد مدنا استفهام كالي كتب مدنا قوشدنا النبذي عنو أيضا كنا ترابا إن الله في خلق جديد كلك قرادة انتبه وقشعي أكوبا أنت القرآن أولئك كوا دي ذي قيامة أي رادي مرلا بابا وعكدن بي الله ماركو الذين وحيوي كفروا دي ذي بربهم بي دي ذين حضي ربي دي ذين حجري كدي ذين وامعي وحوي أولئك الأغلال في أعناقهم الشرك والضلال والتقليد والكفر وحسى قورته وقجرة وحسى كفر بحلايه وقاسي حق أركلايه وحق مالك الأركا وعلى ربا تخليه إن يكون رئيسه وفكو مالكو الذي بيه وشرك هي جهل هي ضلال هي تقليد انت مالكو كبال حبناه وحق فهمي كرايه انت يا دوسان كمال حبناني حق فهمي مايو قدم ولياي صم بكم عمي ضلال يا جهلي يا شركي وحسائن به كبجيي ودنيه كقفيي كل طبع الله على قلوبهم قلبي وأوذنيه خير نقلي مايو شر نكبي حميزو كل أغلال كان لقونت هذا اللقو شاقي ومعنوي حسي ما حسي وحي اللي تابنكرو معنوي وحنا الموقني كل جهلي يا شركي يا كفري يا النفاق يا ضلالك يا تقليدك وحانا قورتا وقجرة وحاكي مايا وولايك كوا الأغلال حركاقا لفسا أيا في عناقهم لقونت هذا كسوغا حركون لقونتك بحمايا إلهي كبابان ويكبختيان تفتدنا النار وين لو قد بيو وولايك أصحاب النار هم فيها خالدون وولايك كوا أصحاب النار نار داد كدوي هم إياقا فيها النار تقول هذا أي خالدون كوارا يوم كل كوحي منكر البعث يا الملحدين يا شعيين يا آخر الضفري وهذا قاته وضضوضا ويستعجلونك بالسيئة حضين نري سورة ومكي مالك أي سورة عن سودة قريسة مكالة جوغو وقته المسلمك إنو آدو جلعان ياهي قعانكو قبض ياهي مستضعف ياهي قعادو حركاسي مريسي تيغا قعان سرييي وحكم الكوذي قاري إني إبع عذاب كويدية سورة بضن وقرآن كميدة أيضا فيما كاغرين دونتا كما في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده كل قال هذا كبير وحيكو قارين إن إبا كبريان عذاب يدبرقوي ويستعجلونك أيها الرسول الكريم قال هذا وكادك دكسنا يانو بسيئة حمو عذاب يكادونا يان قبل الحسنة وما يعافي ما يدن بالله إلى برواقه إلى هويديان انت هو عنادي يتعانو إلى مضحدي أمام الحق تدوينه ما هو حلات صايا إنو صنحقه كل كاسا لليه كان حباب كاسي يقيسو كل كوا واحد ديما تعانوتك نبي الله النوح أي سيدانو كان اللوغو يري حتى درمش يقيسو كان حباب كاسي يقيسو نبي الله هدبا اللوغو يري ويستعجلونك أيها الرسول الكريم قالوا وحي كادك دكسنا يعني بالسيئة الحمو قبل الحسنة ونكرتي حتى إبراق هذا أيان وقد خالد وحاتكتي من قبلهم كوان كفار قريش أمة محمد كهرتود وحاتكي المسؤولة عقابيال مسؤولة بمفردة مسؤولاتنا وجمع عقابيال إيقو كلي عاسيان لدبر قوي أيها روتكي وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزة كل قوم النوح هي قوم هود قوم صالح قوم شعيب هي أنك لغاني لكن ربي سبحانه عز وجل هي دافق بضن وضدك وقفك هي قرد الرضا هي دمبك قلعية وإستقاد القاد بدنيا هي وإن ربك أذيك ربك لذو مغفرة نافذ الله صاحبه للناس تتكلون دافو على ظلمهم مع ظلمهم يقو قفكي كجيرا شركي سمينا ايا اوامرتي دايا ايا محي لغر ربي دردر ايا يقو اسدلمنا ايا اضو انشتغل جرافا ايا هدنا وقفك ملكو دنبابا ابن مقفتو من اسمائه عز وجل الحليم والحليم لا يعاجل العقوبة على مستحقها عقابة عقوبة وقفك موتي هدنا عبر لك هدنا لكن كانت أولا ما نيسا كل طويل له طرف سبدي اللقو سبي إذا حدث المدد هذه لماته وقت قيل لك جارة لقول الحساب تملها أما أدونك أما آخرا محفل إيسا وإن ربك لشديد العقاب حنوجنا لحملي كريم وأذوك اللفسا بنا إياه آسيالك مرهدو لافو لابد لافو سيدع لافو مربا قعانت اللقو لقايا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا يملي للظالم إلى هذا قفك ظالمك أو كرتوا وجرنفا فإذا أخذه لم يفلت يعني مركو كنغانا مفكيو فكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإن ربك هذه ربك لشديد العقاب الله عنه جنتي سلطرا تايوي لمن عساه وخالف أمره وفكر ربكو قعن سيرا أمر كيسا دممرا عقابته هايو عقابات درنوي تعالوا كي قال دوحو قاري إنا يدفران معجزانا إيا وحيقا ويرادان وحنو باهانا هاي آية كونية كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى انت قرآنك هي وحن نقديسه معجزة دي كونك هاي موقنيسي خورت النظر كان سيدي النبي عيسى إلك كسو دجي حيرا حنتك بوحو موفي مرق ميرانا أما سيدي النبي موسى ومرنا حرق نقونيسا مرنا أول نقونيسا أما قعنا لك كالنوريسا مرنا قعنا نقونيسا أما سيدي النبي صالح بورتان بيحك صوبوجي يقو تعانو تسمينا يدقيسه ويقول الذين وحي وحيكو هذا الأيان كفروا حق الديني لولا أنزيلا حلا أنزيلا ما لدجيو عليه محمد كوركيسا آية علامه من ربه ما لوغا دجيو وآية كونية سيدي النبياشي هوري ما لوغا دجيو مركزا رمين لهين ونراح لهين كلك أركتدا سم حلال بامايا أركتدا إن ينحلال هين دليل كذي قعنتان كوهين وهو يدليل كذا كوي هوري خير صالحاشي مره ميان قوم عيسى حيردي مره ميان قوم موسى وشي مره ميان ميا إذن لما بارك ولو حاشروت حرتا ورميسا هورا لو مارك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول قولادي هورا مديدة إذن نواد ديدة إسان حديثا لديده محاي منايا بابا باي منايا حياري وانا ماتي إذن هداد وحق لنا إيسان وحاد كوكاً إلى هيدين بحي بايدين كرتي وحيا معجزاء سوبنا هلقو تاقيري قرآن اللي إذن دجيي ما إذن هقل تاكتين وحانا ما إذن طلبتين وإلا إذن دبر قوين لها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها إذن تاسئذين دل ما هو قلك أصحابتا يا رسولك عليه الصلاة والسلام قوج على إستي إسروطه دي الله يالو يقول أي عصدين مقالة المكان لدقين يهي ومقالة بورا بدا للكيد يريهي بورا حنقا مقالة هو صحراوي أوكالي أكدبي عبير الله قد قرنو سمي بيه هو يريهن دلك هو أومن كليال برقنا يندونين أذيك قارحان كاسفورتا ننجحان ودهب يدهما كبروه أن نكون دونينا أدملك كقالته أولاك فوشته إلى وحن نكون دونينا ورقد نو صادره وليما قريش وإيادة ورمغلة أنا محمد صادري أصحابتي باتريا رسول الله الله وحصوحكم ما الله يالو أنا أنت تمدارك إنما وحك لماها أنت هذه صوباني منذر ديقات هاي آي الله موجي عروح الله كانوا يقولوا الله كانوا شكرا ما في سورة الإسراء بانو تجدون طلب كودي مركي اللطيحي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وشاد إله الله يساوى معي ما ربي بانا يمسى الرسول رسول بانا حيو أنا يا ربي ميه قل نجاحه قل نبقاجيه إن رب الله كانوا واحد شيء قيسان وشقه إيبه شقه أمبا ما شقه دون ما قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا تنواسيلي وكالة إنما أنت منذر رسول دقاياتي دعوذي الدين دادك قارسي قفك كرمية كرية كراعة جنوب البشارة وإيمان دونت آيادة كوة كبانيانة عذاب قدي حوش هذا وإنت كريتو إنما وعك لما أنت أذيك منذر أياتي الدين وإنت كعاسيسة أضحما قدي قيسة سيال بشير توكل ولكل قوم قال الله أركا كل قد حيلائيه حد مد هنونية وخير الله أركبا رسول هنونية الله دري كلك أمد الرسول كذي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدق الله في قوله وإن من أمة إلا خلا فيها النذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كلك أذيك أمد ديه هذه أياتي تكتين تقارسي كلك علم الله المحل إلى علم جيسا وهو البكو بيد جيسو الله يبوين كالجيما يعلم ما تحمل وحي علوش كسيدو كل أنصى مدنة دي كل جيد أما دادها النقطو أما الدنياها النقطو أما الدواغها النقطو إلا وحالة دي أياه رئيسة كلك أنت أورك يالاتا علوش وحاي كسيدو مدنو ياهي إنو كبدا ياهي نوعو ياهي هي مددو كجرايو حالك ايبا ورهي الله يقى وحي لغا شاقه كلانا ملاوي ماليه قد يصدق وقد يكذب انو رموه انو بانوه نفذي بها نعضو اما علم يقين احرو الوح كجرا الله اب وعلم يقين اوله الله ايبا وينا يعلمه ما تعمله احرو شوحي كسيدو كل انثى متبدك اليك وما بو ايبا وياي تغيل الأرحام المقالين يالكو أي دمان أرحام طواء المقالين المقالين كان مخود ما هي حيثك يديك دمرك كيمان اللقوه رئيسو قفكو كبضان أيو قفكو كيران أيو مثل أركب مددو هاين أيو اللاكو وشقد أيو كان المها مدة الحمل قيسة سيدة بضان سقال بلود سيدة يتبان هبين مكة بضان دونا مكة يران دونا اللاكو حصولا وصدق الله في قوله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وحل جانكو يي مدد الماشا كجرا يي ينوع نقول لها ممتعدد باعيبا ممتكلية سيدي الشيني لحية ضلم يي نقول دونا وسمتكلية العلم عند الله وعشق يبوكار وما تزدادوا وحي المقالين كوردين يسرع عمك ومدة العمل عادقة أما مدة الحيدك انتو وإن كوكتا ريسانا ألاو وحد عدوني ذا كجر إليك قرش أبوك صعدا وصدق الله في قوله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر وحن أبوغي أوسن جانقوين مضعيا منبعين هري منبعدونا سلا درادت بو ابيري وكل شيء وعلى ارك كل شيء هداد مقاشد انكروا النكرا الخالق والمخلوق انت بشي ليرا الله خالق كل شيء ان بشي لورانكرو سورة الانعام بينك صمرني قل اي شيء اكبر شهادة قل الله اذا شيء وانكروا النكرا قل وكل شيء وعلى ارك اليك عنده ابويناكتي بمقدار جانجويو كلي قياس لا يتقدم ولا يتأخر أيو كلي ياي إذا وح موغضة هي وح قرصون وح لصور لافي وح لقارين وح دار لقصر ياي انت إباكتي وايسا قمد وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النصيا قال تعالى إلى وحي إلى عالم الغيب إذ كان برايا وحق رسول إلا صلى في إلا قارين الله أقوي وشهادة وعالم شهادة وحموغضة فالأركا ينا لبدب الله يقانوي سفلاسي ومن صفاتي عز وجل إساقة المال إليه وقاروي أما مخلوقا انتي سيكالا والغيب شكذا بما من نقان وما كنا للغيب حافظين أتين صومرني أما وحي مشاهدة الأركا انت انكوك نهاير وما أوتيت من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون مرك إن ذكر الله إسكب الدايو هذا النفط هذا نصور هين نفط جيرك هذا كجيرتا حقاي كجيرتا سيواكتا عقلك سيواكي هاي قدادك هذا مور هايسا سيواكي لما سعوت إذن علم محيط وحوى البلوغ هذا أبو قاري هاي واصفة من صفاته عز وجل مركا أون أبتنا وحوى البلوغ هاي أتجقى في سحر ذلك بعد عالم الغيب وحقرصون والشهادة وحموقنايا اللي كان لبضبا عالم كوا وإساق الكبير اللوين وحوين بكسيوين الذي يصغر كل شيء عنده وحوين كله حديئة بلقرب لغو أبربو النقونايا الكبير أبوي وحو البنكوين المتعال اللوين كيسا كسر رأيه صفة وذاتا انت بوقصر رأيه وانت عجب حداد يابت الرسول الله وأضلي يابت التكذيب كريب أنت أي حق نبوة الدين عجب وحياب هذا قوله ماذا الكوضة فأي رهدين إذا كنا حدان وهانو ترابا عرو ومركب ميتك الله لك حباشا قدر هدو جوه هدو قدر مايا أين أنك ميا لفي خلق أبورش قديد النقون هنا جديد عصبه مركب كدد انت الله نولا ايو اخيرنا لك ايو نلا لا حسابتمو ميان جنيا النار مضانينا اولئك كوا الذين وعا كفروا ديني من ربهم خبي قوت بي ديني كفر قال جحودو اولئك كوا الاغلال حركو اخيرنا سلسلة اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبوا حتى لو نحرك ان قلنا يا النار حتى نجاهل في الضلالك ايا قورتا وجرا حقين يا اركان اي مغلال ديدن أولئك هو الأغلال حركي الباء في أعناقهم وكنت هذا في الدنيا والآخرة كسوغا أولئك هو أصحاب النار ناردت كدوي هم إياك في النار تقول هذي خالدون كواريا ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحيكات دكدك سنايا قل دكدك نوسي كليه بسيئة حمو قبل الحسنة هناك هرتي وقد خلد وعاتك دي من قبلهم هرتوت المثلات العقابيال يا حنوجن ومدلل قدي يا هر الله صمري وين ربك هذا ربك ذو مغفرة نافذ الله صاحبه للناس تتكففك الكلام ودافو على ظلمهم مع ظلمهم قرد الرضوضي لا لقبه وين ربك هذا ربك شديد العقاب حنوجن جيسا الله يدر انت ايوي لمن عصاه وخالف امره ويقول الذين وحي وحيكوا اضلايان كفروا قالوا بي لولا أنزل ما لدجيو عليه محمد كركي آية آية كونية ما لدجيو من ربه ربك الحق ربك الحق ما لدجيو كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى وكله ما لكان والرمين الله إنما وحك لماها أنت أذيك منذر تقاتها ولكل قوم ومضلعك كل قد وحيلاتها حد نبي حنونية قوارك وحد يوشيكو الله يبوين كله ويعلمه ما تحمله وحي عراشة كسيده كل أنسى مدد كل جد وحي عراشة كوحن بارسانته ألا أقول حوياه وما نألا أقول تغيظ الأرحام المقالانك وكبهم ليك إيه مورك مدديسة يوماكي تزداد المقالانك أي كرديسه من مدة العمل والحيد أي قدر تغيراض وكل شيء وحل أرك إليك عنده يبوين بمقدار قياس قوان أي كل أيها لا يتقدم ولا يتأخر عالم الغيب وحقرصون اللذب يقان هو شهادة وحموق ذلبذب الكبير يبوين المتعال ممكن كسر ريو سواء منكم سيدنا مركع لينوك يهي أي الله سيشرح سواء وحاجين منكم إذنك حقين من روح أصر القول هذا الكواصل بقي إيه ومن روح سهرة الناقودي بي هذا كره دادو هذا الشيء يهوس دادو هذا الشيء ألاكتي ويسغمت وصدق الله في قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هذا الكاتب هذا ليس عليه أبوري إلا أن الله أبوري كما قال عز من قائل والله خلقكم وما تعملوا إذنك يوحد سمين إيسان بألله أبوري كل كادات كرو ديكتد إيا داد رسو ديكتد هذا الكاتب هذا ليه أبوري وكاقر إن كرتان مايا هذا ما سواه وحاسما منكم حقينا من روح أصر القول هذا الكهوسو ديكي إيا ومن روح جهر دواقي إيا هذا الكاكو دواقي إيا ومن روح هو إساقر مستغفين دونتي بالليل حبين كل دونتي مقدي إيا وصارب متكب قولي بالنهار مال العد مال أتكب قول أي أجدك أي يميتك أبنك كل من أي انت بألاك تويسك من ومع ذلك إساق وصاوحك قرسون جيرين أي أهدنا كرمي ريال لإذن دلقي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار صبحا هي عسرك لبدا وقت بيس بدلا كركين الفورا له يبوح ليه معقبات ملائسك بجشة وإذن إلى نساء وصبح ذكوه إلى عسر كي جوغا يان كو عسر كي يمي إلى صبح ذي جوغا يان سلا سيدين لجران ملائكة خبيصة وملائكة كأقوم بذن أيو ورسنا يا كيف تركتم عبادي وكيف أتيتم سيأدوما يؤتكتن وقصت مادين يا لفلاح المصلي كركاسي ملائكة لاذاي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدانو تقني سلاس وحبي تكنايين حدانو كنم أثر بي تكنايين كل كواربحين تلقى بحين كان تكنين متغانا حلورنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدان تقني واتكنايين حدانو كنم مدنا واتكنايين أي كواربحيان مركاسو يبيرا تنبي قوضي نافي مرخاتي كنو معقبات كاسا جيرا إساقيبا نساكروغا يقول أبو حليه معقبات ملايس كبتش إنسانك حدث كفرست إنسانك لذلك المضحلة يوارديها مضحيا من جهد قناية حدنا ومع ذلك لقو رعي يقول دبي هريبا لقتها قيها أي أجل كمركو لما ذل لقو رعي ألوش لقر داية إذن يا أبكا إلى رنكرا ولا شيء كل كاداد واردية سميساتو حديك لو ويسكوميت صبناها عندك سبريه هورا حقا واليساك تاقي جيري فنزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أصحابته يا ري أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله سأل الله يمتع منك ركاع اسكتك كل كهدي يبكو إلى علينا وذن بدقلي حتى أنا يبكو إلى علينا تدمير الله قد قتميه يجب أكد العيه مركي يبكرتو كي وارديها كوها يا حبتكو قترنا كل كهله وحوليها إنسانك وعقبات نسبة دليال من بين يدي هورتيسة ومن خلفه كلاشيسة يحفظونه وإلى علينا من أمر الله إلى أمر الله إلى علينا إنسانك وكل كهو ملائكتي أما هديك الإنسان كاسم ويستي إن الله يبوين لا يغير ما بدل ما بقوم تضوح كسكا حتى يغير إلهك بدلا ما بأنفسه لقن كدتك اللبون بمدن قناعي أما لقن توسا وقالي يا رسول يدين وافقسا أما لقن حب قناعي حتي لقن كوذو قالوا عنيه عقابي منيهين لقا قادي ما يعقابك إلى لقن حملي بدلا حدي توسن يهين وشريعة الدين تكوكو من يهين الدنيا آخرة برواقية بدبادو يا عافمات بيكولا يهين لك بدل ما يا عافماتك إلى دقن كي قلنا أي دقن قلو عنو بدله وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قال عز من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كل كمركز هذا ديبقى بتي يبكى نضع كسبت إلى كم الظلمين وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير إن بلن بالليدين عفيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعله يرجعون مركا نباتا أنتمي قفل قريبا سوجيدي هل لقى النقض قفكي نباتا وابو بيسا سيد عمر رضي الله عنه مركونا لا باربا لحضي عباس بو ياري عباس الله تربو يري عباس وحو يري إله ولقى بحقام نهدا كانين إلا دم بالله قراتكو كان إذا ماشا وحيكوت المنطل فقاعدة كلية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حدي وناك جيري فأحمدي يا خير نجيرين تجي مهايين كل دقن كيف إحنا لبدلو تعقابك إما نيسا عقابك تجي مها إلى دقن كحل لبدلو ولا توبت كينو كل حلقوا توبتو حلق لمن أحبان لبدلي ما ملك سانا لقيالي سانا سانا لقيالي وحسن لهم حبك ما قوينا توبة لهذا وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وما نذيون كيفك أدادك النقطان إبنوا النقطان إلى الدنيا آخركو قوليس نيسان ومحقق وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يبوين لا يغير مدوري ما بقوم تضحكوا سوغا هن يسوحوا الربابة حتى يغيروا إلى أيه بدلا ما بأنفسهم نفتو ضحكوا سوغا وإذا أراد الله فبهدو دون بقوم داد سوء الحمو فلما رجع وحنق لهم سوء مجيرو ودفات أبا حكومي وكل دوني وحلين كرامالي وما لهم تتكو مسوغنان من دونه أبا وينكسوك من وال تليه قاميو مامولا تتكون مالي هو أبا الذي الأول يريكم إذن تسيح البرقة هلا ربك مركو دايو موه الله لباه الله يسوكو جرا برق أما يصول على هي جع هي دنب والله بابا نحن انت دواجرتا والله عبصونا يا حقنا مركو ربكو هلا عايو ربا دايو أحمد يا ورا يا آرا أفديبو يسوكو جرا البرقة هلا خوفا بغذين لقى بقايا صواعق دنب هي جع هي برق انت يصول على أي دادك بابيسو هي وطمع رجو خوبي يا آرا الرجين أيو وينشئ يبوح أبورا الصحابة درو أثقال العلوس إلك مركة يا ماري جرزو لفتا مدو لكن مركة ربي الرب دونو تبور درو أبورا يا انكت كمركو دعايو ويسبح الرعد شعد ما تسبح سلا ومرك من الملائكة قورتا إلا يرى سبحان ما يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي أي سنة ويسبح الرعد ملكي وتصبح سلا بحمده يساق المهد يبكو درايا والملائكة ملائكة أوشد وتصبح وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون منه قامبا أوشد سداسا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون والملائكة ملائكتي ويتسبح ستا من خيفته أبا بغض الله قبضرته ويرسل صواعق انت عدم بسبب النزول أي المفسرين تشاهدين من بار رسول كالدري عليه الصلاة والسلام صحابيا متكالو إذا ترنبوه الدري ومران كيسي هذا بلان سمار اللواي قلو تغريدك دعوة أوبانبك صحابي إيمان ننكي أوتكي هذا الكيبو الله بالله بي أولي ورا لكما ضرالك يا كفرك يا شركك كبه على الرمى رسولك الرمى كم رنبو بالله يوحيلي بل رسولها ايضا بي الله هذه يا ريسو مدهبة مفضة مماربة مقربة نوعوي وروحة شاكيسة مجرا الهي وينا واحد حاورة دي اوصحوطة دنبا صدعي انت ان لاك اكون ريسة كلي يولتكي انت كلاس وارد سوح يبلماها ويرسل يبوح درا الصواعق جع فيصيب وحكور الى بها جعل من احدك ويشاو دونه وهم ايجا ويجادلون مرمايا في الله الى ارنتكم مرمايا اللهم يا مرا لقليا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا قالوا با رب مرا لقليا وإلا مؤمنين رب عبد الله شاكو حق لو شاكو هل جوابه بنا وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وهم يجادلون في الله يقول إبكم المعي وهو إب شديد المحال ألا أرقد شديد درم تعيو محال محال محال سدح لبوار كيسان في اللغة العربية كل كمين كسل حركة يمعنا ويسبدلها محال هدين ليلة أرقد شوي محال هدين ليلة مصورة قلوي محال هدين ليلة شكوي محال ميم كان لقرد فهو شكي محال ميم كان لقدنا ومستحيلا سورة قلي محالنا أرقد شوي وهو شديد المحال هدو أرقدنا أيو سياب لو أرقد سواء وحاصما منكم حقينا منضد أسر القولة حذلك قرصدي إيو منضد جحر الواقي بي حذلك إيو منضد هو إنساقف مستخفين دونتي بالليل هبل إيو صارب مطبق قولي بالنهار مالين عد له حليه إنسان ككبري معقبات وردية من بين يديه حق حبو إسكالك ومن خلفه كلاش حبو إسكالك يحفظونه وإلاليان من أمر الله بسبب أمر الله إن الله يبا لا يغير مدوريه ما بقوم تضوح كسوكا حتى يغيروا إلى أن يقوى دوريا ما بأنفسهم نبتو لوح كسوكا وإذا أراد الله يبوين هدودونه بقوم تب سوءا حمو أباري إنكار فلا مرد إذ نقي كرت له سوء مجرتو وما لهم تدخل يبحهم الله دوني وما سوءنا من دونه يبوين كسوك من وال أحد تليوم مامولا هو واحد نعبد حقا الذي الله يريكم إذن تصية البرقة الله خوفا إذن كو جعك بقايا وطمعا إذن كو وراب قوت الرينايا وينشئ يبوح أبورا الصحابة ضرور أثقاله العلوس بيقادلا ويسبح الرعد ملك الرعد أيا تصبح سلا بحمده يسوى مهلا يبكو درايا وأتصبح وتحميد أي اللبدي بإسرائي والملائكة ملائكة كرنا وتصبح ذاتا من خيفته يبوين كبغرد يدرت أي إلا تصبح زنايا ويرسل يبوادنا الصواعق ذنب يجع برغب درا وفيصيب ركرد بها برغب من ددو يشاء لدون يبقف توقتي لقى في مايو وهم يضع مركب برغب لقرد أي مضح فجيسي يجادلون مرمايا في الله يبرمي راعة دليلي أي توحيد كمران قليا يقول مرمايا يبرغل كل عضي وهو شديد المحال أرقد شديد بيدر انتهي له دعوة الحق له بكر جيبال دعوة الحق فنير مدد بولي ورب وحاو كوكو يرايو حدو جنة كوكو يرايو يدن بالله حدو عذاب كاكا يراي يوحو كوكو يرايو كل شيء ثابت وصلوا كل كادي أبكى جدا وحق عليه وحن كان أمدت كلوجو يرايو أما يبرع ينكورا سلمان تقرح لذلك والذين وحاي يدعون تدقوا يرانايا من دونها بكسوك كلمة دعوة يرموا النقن بريانوا النقن إبادنوا النقن سدعهم على قصاي والذين وحاي يدعون يرانايا يدعون بريانايا يدعون عابدايا من دونه الله كسوك وحربا بها النقضة قردي من دونه اللقينا اللهم بعد حقا لكي وحي صوهرك حداد ملك عابدي حداد رسول عابدي حداد نبي عابدي حداد صالح عابدي حداد لقى عابدي حداد قيد عابدي حداد غر عابدي حداد لو عابدي اسكو مدون فرق ملك سببت عبادة سيودا انتهي اللك لقيبا مضل بركات كلا حسينة حداد ربطه أذوقا يا برطان عابد كيم ملك إذن من دونه الله كسك وحي يرايان لا يستجيبون خورا مايان لهم كوهو ياري بشيء وحدة حداد من تولن دواغدو قد ملايقو دواغدو أما رسولو دواغدو أما صالحيو دواغدو ياكو هو ياكو ورناي إجابة ملك كل كي غرب وحي إجابة للماذا هذلين كلكاسا تلمان أدو أومن أهل بيكو جيران كل يمي على علاها في ديال يري وربيه إمام فكو إمانا ينبيه هنا دوداني حارك دونة ماهان حتى إمان طولنا قعمها قلوشان بيهونا قعمها إمان مايان كعن نبيه قاري ميسو ومبادنا وبختنيس سيدو كلمر كدو عن الله هين ويارتي واحد ويارتينا كو إمان مايو أدنما قارتي قال لي ما تقول لي من إيسا نربا لوجود بولاي كفير سينتي قوري قورتاي مثال كقرشي صدق إيسو والذين وحاي يدعون وياريان من دونه بكسوك لا يستجيبون اللهم إياك كو أجيب مايان بشيء وحبا إلا كباصدي كفيه لبدي سعلا عرض كي تاقي حقاو تاقي إلى الماء بيعي الكجيرة وحربا ليبلغ بيها إلي قاران فهو أفكيسا وما هو بيها ماها ببالغيه كو أفكيسا سوقارايا وما دعاء الكافرين قالت مضض ماها إلا في الله خسارة ماهنا وحكرا حتى يمرك أوحي قالها خبئين الرميان الرعان العبادة ديلين أي ربي عابدان إلا قمار مارك ولله إبا كليه يسجد وحاو سجودا من أمك في سماوات إلى ريال قدود قصقنا وملايكتا أي إبا سجودا قولك يا قال وحكو فرايا والأرض انت مؤمنين الجن لي انسي لي ذلك جوكتا إبا سجودا يا قال وحكو فرايا أو أن يقول ربي أقل إياه وكران يقول سيدا منافقين تلقى صبي وظلالهم وسيال قدين وسجودا يعني بالغدو النسك هورا يا ولا سالي قلبت وبدي النسبة يجي يوسكو ديبا سجودا يا أفر يتوبن مل وهذه تلاوة تمات السجود أيتني كميتاي قل وحاطر هذا الرسول الله من أحد واكما رب السماوات إلى الريال ياو ربيا والأرض وغليالك ياو ربيا كلمة ربي واتين نيري سدح معنى حبار زنتاي الخلق والملك والتصرف وحاول إلى الريالك يا أبو ري يا له يا مامنو وسؤال قال ذي بل ويدينا يا جوابتك بحيا نرى قل وحاطر هذا من أحد واكما رب سماوات إلى ريال أبو ري إيه أنت إيه مامنو واكما والأرض إلى ريالك يا أبو ري أوله أو مامنو جوابت وامتك ليتا لبماها إيا لما ديدنتا قل الله جوابك لمالك الريال يا الريال أحد كأبو ري إله مامولا والله مقعك لو قل وحاتنا ساو خلدنتين إذن كو تاقري أفتغلتم قال ما وحد يالتين من دونه يبوين كسوك أولياء حقامي يالباد يالتين ميا انت ذلك عري فراتين واستقامين ذل ما قشان في دين بعد إذن كدد هي مخلوق وريال ذي المامولا إذن هقامية يا ديالتين أولياء الله يشهد ضعفك يا دارك ومخلوق لا يملكون أن انهنمي بل إذن كان تبور داية دايو لأنفسهم إياك النففت وذي أيايا نفعا دافوها ننكري ولا ضرا لابنك الدافع كريم وقال لها تبور ديسان سورة الإسراء بين أقوه من دونتا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيه مغرب نبي عيسى عابو ديسان الدمور ديسان حدادنا سارتين إساقي نفتيسي باسفكو جيرا الله يعافي له إساقي نفتيسي أي أسفكو جيرا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أغرب يرجون رحمته ويخافون عذابه كل كاذي يقف سفكو جيرا انت الدمجوكتي أذيك بإله سفك الله وجيرا لنك أغم ما كتوكتي قل وحاطر هذا الرسول الله هل يستوي مسيمين الأعمى إندال والبصير إندقب الأعمى واكما قالك الذي والبصير مسلمك أنا الرمائي أم هل تستوي مسيمين الظلمات المقديال قال لمية كفر يجهل يضلال إيو النور الدين يا إيمان وعطينا للقرآن كالنور لقوله تعالى باو دليل فأمنوا بالله والرسوله والنور الذي أنزل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نبي قنوان نور قد جاءكم من الله نور ونبي قال وكتاب مبين إذا حق حكوشة نورا إذا حق يا كفر يا شرك يا مسيمين كل كقف عاقلة ما أران كرهبين يا مال باسيمان أم جعلوا ما وحي يالين لله يبوين أي شركاء رمض يالين ويا مركا ذي بشريب ياسي خلقوا شركاء ما وحي أبوري كخلقه سيدي أبو أحوى أبوري ميال أبورينا وحد الله قار وديد أما تقرب وديد إرما أبوري للما أبوري تدما أبوري وكل كافة شابه الخلق وحي شركاء أبوري يا وحي رب أبوري ميال ساكا قسمي عليهم كركولا والله نقو عرشت مركي الدنيا دولان لينو شاقي هذا خلق الله إلى وحن وابوري فأروني ماذا خلق الذين من دونه وحد الله دبا ودان الوحي أبوراني تصير راشد تواصل وكلا أم جعلوا موحويا لن لله أبوين شركا كوا وحلا لأب خلقوا شركا ذو موحي أبوران كخلقه سلي أبوح وابوري إريادوا ليددني أبوران وفتشابه الخلق ممكن ياسكو قسمي عليهم كركوضة قل وحاتل الله لك نجلا الله يبوين أخالق كل شيء وعلى أرك إليك أسقى أبوري وهو أبا الواحد اللمدة القهار دمدي سقصبا وحي سقرب أيوك قصبا له أبا كالجبال دعوة الحق يرمى حلال الرل والذين وحي يدعون بريايان من دونه أبا كسوك لا يستجيبون أقبل مايان لهم كوا بريا عابدي بشيء وحبا إلا كباصدي كفيه لبدي سعال عرض كيف في ذي إلى الماء بيه في ذي ليبلغ بيه إني قاران فهو أفقيس وما هو بيه ماها ببالغه أفقيس كوا قارايا وما دعاء الكافرين حق كوا ديدي بريضوض ماها إلا في ضلال يقويا وحانهين هي خسارة ولله يبوين كليه هي يسجد وحاو سجود من أنك في سماوة إلى ريال قدرات قصوغا ملايك تبع الله دور حلايا والأرض بغليالك جينيك يا إنسيك هي الله دور حلايا طبعا رال النماء ووحي المؤمنين هي وكران ذرق وحي منافقين وظلالهم خسيا الكودين وسجودا بالغدو النسك هورا يا ولا سالي قلبت اللبضب قل وحاتل هذا رسول صوبانه من أحد واكما رب سماوة إلى ريال له والأرض والريال قل وحاتل هذا الله إله أي رب السماوات والأرض قل وحاتل هذا أفتغلتم ووعد مشركي يالة من دونه إبكسوك أولياء ما مليالك كانت إذن قوهاية أدن وانتين ورستان إينا جنية خالد سيناية أولياء ناس وطبق بحيك قبان أن لا يملكون هناني لأنفسهم بل إذن كدايو إيغان نفعا عند أفسو جيدي كريم ولا ضررا لابن أن كدافع قل وحاتل هذا هل يستوي مسيوينهم مسينا الأعمائن فقال لك رنواي يا والبصير إذو حجاد مؤمنة والرب دايو الرعي أمال تستوي مسيوينهم الظلمات المقديالك يا والنور إفتينك وإيمانك يدينك أم جعلوا موحوية لله يبوين شركاء كوا وحلال خلق كخلقه سلو حوابوره وفتشابه الخلق إسداعي بحيه بابوري يا وحي شركاء بورتي بان لك لقرنواي وإسكو قسمي وما تعساك أنتي إن ربي وحلاله فتشابه الخلق ممكن لهمي بإسداعي عليكم وان شركي قسمينا يا كركوضة كل وحاتل هذا الله يبوينا خالق شيء وحلا أرك إليك أحد كابوريا وهو يبكري الواحد مد القهار أنكو إذ القصبو أنزل من السماء لبما ما هو يابل أي ذلك الدونتان مد وحلو ما ما يبيها مدنا دبك لبما ما وحوي أو واحد قرأ بك الروب كدوب وبياشنا بوحسنان بيانا حوق سعدان يا سالدين يا بودا يا أبرو بيتورا يا قشن يا حبنا وقادا يا يوه مركا الحوق ليين بعد حورتا يا وحا وريقا يا وادي أبتا حدا ومالا القلان لما أركا وحا لكن بيه حدا بيان يا حدا يبالي القلان با يا قول نبدا لك فايديست هذه واحد مثال لغاد برتا تدرى كشخ يا حدا دينتا كلك أموال سماينا يا أما أي ذهب يا مريضة بالله سماينا يا بربي بوكايان marka birta kuelka kabato wixii meela qasb maraya si korfulaya qashi kulka way qanaan bawta qamera farbeedka lagu yira waa sarqadaan ayay ku subaayaan wixii meela aburkina waa tuurayaan labada misale midna dabka midna biyaha ayaa waxaa lagu tilmaamay الحق والباطل يا نظيفته وحقي أبو الكبودة يا وباطلك إسقاك الرجال سيدو كلامرت مركي لشيله ولا دراليه وحكر فولا وباطلك زبد بالليلة بارت نفته هاي يا موال لقد لقنا لها برتي رمهوس بيجيتا كذلك يضرب الله الحق والباطل سلاسة دائما وأبدا حقي يا باطلك وحصوها الرينا يا وصر المرا يا باطل لقوله تعالى بأو دليل بل نغذف بالحق على الباطل كلك حقنا هو كنوني باطل كنا هو بول عوص كلك أصار ربي كنوني بغذا يا بول عوص كنوني كدعي حق الوارك يا بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائر كلك واحد قرتها دائما وأبدا وسنة الله في خلقه حق يا باطلك حق دنبايا كل كيان لغو دليشاني وحنا سيو الرينجيري جاء الحق وزهق الباطل كل كو يماد بوسى بابايا انت عن حق ايمان باطلك وحق يمر ومودايا صبوري بالورب بحنايا من حق يمت متاقنان كرو قال تعالى الى وحو يري انزل كيبا وحو دجيي من السماء كر ما ان بيا ربي عركك كاني فسالت وحاق القصود دريرتي أودية واديال بقدرها قدر الوادي هذه هدوان ياي هدو يري ياي انت مبي سلاب ياي إلا أكبوك هذاي وهي كبتة ونانه يرديان فاحتمر السائل تاتكي وحوق هذاي زبدا أبر خابيا ككري بيه مثال كي هرأوغاتي ومما كي يوقدون شيطان عليه كركيزة في النار دبكة ابتغاء حلية حديد دقيقية تقاقد الله سمينا أو مطاعن حديد دكسيالي بكريا الله سمينا إساقنا زبد أبر بولي مثله كي بيها الله مده كذلك سيدا اللغوط الماميبا يضرب الله حبيوح يالي الحق والباطل ضرب الأمثال سيدا معناها الله قرطه واحد الأقوانين حق ومعنوي باطل كنا ومعنوي كوما مغضو لكن لبدا واتقان إياها إيا برت كركات كايسا كذلك سيداسا يضرب الله حبيهن كوما ماهايا الحق وبيه إيا برت النظيف ساهي والباطل وأبركيا شرحك لو مبانا فأما الزبد أبركي بيها إيا برت الدلفولي فيذهب واتقايا جفاء إساقو أنقاقن وأما ماكي ينفع الناس ذاتك واحترى وبيه يبرتي فيمكثه ونقانا في الأرض الأولى كذلك سلاسة يضرب الله خبيو عدايا الأمثال أما يالكيبو عدايا سلا مركي لو عدايا ذاتك مغلي لضي النغذين وحواركي قاتو الرمائي يوح بانيي لبدي نتيجة ذي مقل للذين ذاتك استجابوا إله أبورتي واركي سيالي أمرا ونهيا وحفري يوحو كرامي فعلا وتركا وحي لسمينا يوحي لقتك ذلك ربي قول واركي سيئي علي حيلي الحسنى جنة إليه كوى ديدينا والذين ذاتك لم يستجيبوا أن أقبل له إيبا توحيل يوحو ويهري لو قر أن اللهم أيوسقناته ما في الأرض ولليا القدود وحكوسكا جميعا فحيدون المال الصامت والناطق وحنقل يدهب يبطرون يبازين يبير يحولها النور أري الله يقال يفردية دميرو انت هديك عنت اللقاء قليه ومثله انت عدونك وايرتهي إلا مدن معه ويتهي إلا أقلوه دارو لفتدو ويسكفر الله عين به عدونك سورة قلما نقول ما يسنوحا ما هيو ألنا أخبر ما هيو أولئك كوا حق بانيي لهم حيليه سوء الحساب حساب دارا أحوية بكل صغيرة وكبيرة قفوا حيقلين سوء لنا أي عقاب كيسي لقا قويناي مؤمن كاو حلو دافا كل كي صور حساب الوقاضو حقار انتو دو كل ماتي ومأواهم هوي بودا جهنم النار تلي راول بما فيها من الزقوم والضريح والغسلين والحموم هريني كذا قرمون كذا مدو كذا وحالي هل كاسا اوهي دنلو دافي مايو بل جهنم كورا وبيس المهاد وقال الله يصدقه وجهنم كباسي بلبلا مجد أنزل إبواد جيئي من السماء كر ما أنبيوك دجيئي فصالت وحضر يبتوق القشي أودية واديان بقدرها مجد بيلق القشي فاحتمل السيل تاكيوه حماري زبدا أبر رابيا ككري بيها ومما كيئي يوقدون ذاتك شيطان عليه كركيس في النار دبك ديه ومحلو شدايا ابتغاء حلية أحلو حرقو ذال الربا حلية لقدقيه هي الدقاقة دي هي كاتمه وهي اللي حلنا خلاق الكبال سميسنا ابتغاء حلية وحلقوا حرقوا هذا الضرب كان أو متاعي أما الدكسي هي إبريق هي بكاري هي معلقات وحلقوا هنا اللي قعبوا هي اللي سمينا لبدا صبرت الله للالية ابتغاء حلية وحلق اسمه قرحية الرادنتي أو متاعي قرب لقوا ماموشو اسنين زبادون برتمالك الله شيلو أبرباكا كورنقونا سبدون أبور مثله كي بيها اللمدو لأيها كذلك سداسا يضرب الله بينين يلايا الحق يو الباطل ساسا مثالها الليذين كو يلاي سيادو قرطان فأما الزبد أبور كبرتي بيها كرفولي فيذهب أتقى يا قردو جفان إساقو قللو بربوري فبيلها اللتقين وأما ماكي ينفع الناس دتك وحترا وبيه يبرت النفط هذه فيمكوثوا وأنقانا في الأرض تلك قديسة كذلك سيدا الله يدين قحيبا يضرب الله خبئوا يالا الأمثال مهما يالكي ساسا الله يدين كقدري والله يدين كعدايي حقو حقاتي واكن للذين تدوا إليهم استجابوا أقبلي لربهم خبئوا دوحوا يالي الإيمان والطاعة والتقوى تذكي وحي الله يالي أكبر وحي إليهين الحسنى جنة إليهين والذين دتكان لم يستجيبوا أكبر له أبوين في ذي والكيسة لو قر أن لهم أي سقناته ما في الأرض ذلك القديسة وحكو سقن جميعا إليك ومثله مدلاقنا ومعه يعني لفتدوا واسكفر الله به ماك هل كواحد كقرتي هذا كم يشري على قلب سنان تيسة دنيا وحيا الله أوردن أيو قفك نفتيسة كفر الله قولك وحين تعلقوكينا يوحي رماها لكن أرنتو أرن سورة قرماها لعدة أصبع بين سورة قلي أولا قيامة مركينة تقوى باللقاوين ياهي كبالله مقبو بالله مقبو بيجا قبال ياهي ولقد جيتمونا فردا كما خلقناكم أولا مرة وتركتم ما خولناكم بحيادون كان لغا يمي وماشا يلو عير لياهي فلما دو ياهي حتى يسمن لياهي ايا ماشا الله تقا وحن مهلي كرتي ثانيا وحن لشيقا يادون الى حاله هذيك مليه كل كان مقفة وحولا لولا لوشايا تسدحا سقجاني اذا افضره هي اللالوشي يسفرشو اباكتي مطال لكن ادون كيتالا والإيمان الصحيح والعمل الصالح حتى لبدا التي مادت نفتادي بدبادس لو قر أن اللهم يسقناته ما في الأرض للك القديسة وحكسكا جميعا دمانتي ومثله إن لم يدنا أي معه لجرته لفتدوا ويسكفر الله به أدونك أولئك قوة فرشه لمايان لهم وحيلائهم سوء الحساب حساب قلفسا وبكل صغيرة وكبيرة لقاب المريء اللقوح قابه أي إليهين رافض ملء وماواهم من انكوضة حرنطوضة خيغوضة جهنم نارت اللي يرهو حلقاس أودغان لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم فواش كورنا يدا وقددا خوصنا وايضا إن عيالك يدا جرت وصدق الله في قوله وإن جهنم لا محيطة بالكافرين ما لبنان ملك تريشد ملك الباب ملك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومأواهم حرم طوضة جهنم نار تلجر هاول وبيس المهاد انت اللي شكوك له جهنم يا أبو باسي يا بلا بدل والله أعلم.